ليس له مثال سابق. وأورد البعض هاهنا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه: كنت لا أدري ما فاطر، ما معنى كلمة فاطر، حتى رأيت رجلين يختصمان في بئر، أحدهما يقول: أنا فطرتها، يعني بدأت حفرتها لأول مرة، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وهي النساء، ومن الأنعام أزواجا، أي وجعل من الأنعام أيضا أزواجا، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يزرأكم فيه، يخلقكم فيه، زرأ بمعنى خلق، قيل يزرأكم فيه في الخلق. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا وقف، لأن هذه الآية أو هذا القدر من الآية الكريمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يوضح منهج أهل السنة والجماعة في آيات الصفات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يوضح منهج أهل السنة والجماعة في تفسير آيات الصفات أو أحاديث الصفات بما حاصله. أن قوله تعالى ليس كمثله شيء فيه نفي المماثلة، وهو السميع البصير في إثبات الصفة، صفة السمع وصفة البصر، كقولنا في توحيد الإلهية: لا إله إلا الله، نفي وإثبات. كذلك في الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات صفة السمع والبصر لله مع نفي المماثلة. وعلى هذا تتأتى توجيهات آيات وأحاديث الصفات، مثل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلله يدان، لكن ليست يده كيد خلقه، وهكذا. كقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يزال يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها، وفي رواية شاذة: رجله فيها، فينزوي بعضها على بعض وتقول: قط قط وعزتك يا ربي. ففيه إثبات صفة القدم لله، لكن ليست قدمه كقدم خلقه، وهكذا سير الصفات. ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، لكن ليس إصبعه كإصبع خلقه. فننفي المماثلة: ليس كمثله شيء، وفي ذات الوقت وهو السميع البصير، وهكذا في كل الصفات. إنني معكما أسمع وأرى، سمعه ليس كسمع خلقه، نعم يسمع، لكن سمعنا محصور ضيق، وسمعه أعظم من ذلك بكثير، أعظم من ذلك ولا مقارنة. كذلك رؤيته أنا وأنت نرى إذا نظرنا للأمام، فإذا نظرت للأمام لن أرى من خلفي، هذا شيء، وإذا نظرت للأمام سأرى من أمامي إلى حد معين، لكن بعد مثلا كيلو لن أتقن الرؤية، بعد 10 كيلو لن أرى مطلقا. لكن ربنا وهو فوق السماء السابعة يرى الخلق كلهم كلهم سبحانه وتعالى. يعني أنت إذا صعدت طائرة تنظر إلى الناس من عال لا ترى شيئا، إذا انخفضت الطائرة 10,000 أو 20,000 قدم ممكن ترى بيوت صغيرة، أما إذا ارتفعت 20,000 قدم لن ترى تلك البيوت. فهو في السماء فوق العرش، الرحمن على العرش استوى ويرى حتى النملة. فليس إذن بصره كبصري خلقه سبحانه وتعالى، ليست رؤيته كرؤية خلقه عز وجل. أيضا في السمع، أنا أسمع إذا الذي يخاطبني على بعد مني، لكن لا أسمع الذي ينادي في البحر على بعد 100 كيلو مني، لا أسمعه أبدا ولا أدري عنه شيئا. أيضا أسمع إذا تكلم أمامي شخص واحد، أما إذا تكلم 10 في وقت واحد لا أسمع لا أفهم. فكيف إذا تكلم 100؟ فكيف إذا تكلم 1,000,000؟ فكيف إذا تكلمت الخلائق كلها مع اختلاف لغاتها، هذا انجليزي وهذا أردو وهذا أسباني وهذا عربي وهذا فرنسي، فضلا عن ذلك هذه نملة تتكلم، هذا حوت يجأر، هذا وحش كاسر يتكلم، كلهم يسمعهم الله ويعلم كلامهم ويرى مكانهم سبحانه وتعالى. فنثبت لله السمع والإبصار، لكن بصرنا بصر ضيق محصور، والله سبحانه يبصر الخلائق كلهم لا تخفى عليه منهم خافية، يسمعهم جميعا ويسمع المناجاة، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إذن قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي للمماثلة، وهو السميع البصير إثبات لماذا؟ للسمع والإبصار، وعلى غرار هذا تقاس الصفات كلها. ونحوه في الأحاديث، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا على الوجه اللائق به سبحانه، من أتاني يمشي أتيته أرولة على الوجه اللائق به سبحانه. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهكذا تسير الأمور هكذا تسير الأمور. قال تعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، قيل في المقاليد الخزائن وقيل مفاتيح الخزائن، فخزائن كل شيء بيديه، خزائن الرزق بيديه، خزائن المطر بيديه، خزائن العلم بيديه، خزائن الذرية بيديه، خزائن الفهم بيديه، خزائن كل شيء بيديه سبحانه. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء، يوسع في الأرزاق لمن يشاء، فالغني غناه من الله، ويقدر أي ويضيق على من يشاء، فالغني غناه من الله، ولا يليق به أبدا أن يقول مقولة الفاجر قارون إنما أوتيته على علم عندي، أن يقول إنما أوتيته على علم عندي على الوجهين، إنما أوتيته على فهم مني وخبرة واسعة كذا قال، أو القول الآخر على علم من الله أنني أستحق هذا وجدير به، وكلا القولين باطل منه. قال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني يضيق، يعني يضيق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قل ربي أهانني. كلا، ليس الأمر هكذا، ليس كل غني مكرم، وليس كل مضيق عليه مغضوب عليه. فرسولنا كان يأكل أحيانا ورق الشجر عليه الصلاة والسلام، كان يأكل ورق الشجر عليه الصلاة والسلام. فليس كل مضيق عليه مغضوب عليه، وليس كل موسع عليه، ليس كل موسع عليه مرضيا عنه. إنما هي فتنة كما قال تعالى، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، إنه بكل شيء عليم. فإن قلت لماذا وسع الله على فلان ولم يوسع عليه، يا أخي ربك أعلم بك وأعلم به سبحانه. لماذا ضيق الله على فلان، ربك أعلم به وأعلم بك. وغدا سيأتي الموت ولن تأخذ من ما أوتيت شيئا إلا ما قدمته من صالح العمل، وإلا فنحن نرى ونسمع أصحاب ملايين، أصحاب مليارات دفنوا وأغلق القبر عليهم وخلفوا ما خلفوا ما أخذ أحد منهم شيئا في قبره. قال تعالى إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى ابن مريم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الشيء المشترك بين الأنبياء جميعا، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالأصل المشترك عند الأنبياء كلهم، أمروا وأمرت أممهم أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأمرت أممهم أن تسمع وتطيع لله سبحانه، أن تسلم الوجه لله. وقد أحسن الشاعر القائل أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. قال تعالى نقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تختلفوا فيه، بل امتثلوا أمر ربكم، امتثلوا أمر ربكم واعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال فريق من أهل العلم هذه الآية تفيد أن الشرائع واحدة، ما لم يأتي في شرع ما يخالف الشرائع الأخرى. فقالوا في مسألة شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه أو ما ينسخه. شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا جاء في شرعنا ما ينسخه. أخذوا ذلك من هذه الآية، لكن هناك تفصيل عفوا. وهذا الكلام يشهد له قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي وهم خير من أناب إلى الله. فهذه واحدة. ثانيا قال بعض العلماء هناك أمر متحد بين الأنبياء كلهم، وهو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ما معنى هذا؟ الأنبياء إخوة. أنتم تعرفون أن الإخوة منهم إخوة أشقاء، إخوة أخياف بالفاء، إخوة لعلات، إخوة أشقاء من الأب والأم، إخوة أخياف من الأم، إخوة لعلات من الأب. فالأنبياء إخوة لعلات، بمعنى أن دينهم واحد، أصل الأصل أصل الذي يأتي من قبل الأب مثلا، الأصل واحد وهو التوحيد، وهو التوحيد. وأمهاتهم شتى، الشرائع متنوعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا التفصيل. لكن هب أن مسألة في شرع من قبلنا، وليس في شرعنا شيء جديد يخصها، فعندنا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. واستعملها ابن عباس لما قال في سجدة صاد داود ممن أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به. نبيكم داود من الأنبياء الذين أمر نبيكم بالاقتداء به. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ما هو؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لكن هذا شق على المشركين، لم يرضوا به، كما لم يرضى مجرم زماننا من الليبراليين والعلمانيين ومن أهل الكفر الأمريكان وغيرهم من الهندوس والملاحدة. هذا أمر شاق عليهم جدا، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، عظم ذلك عليهم. قال تعالى مذكرا إيانا بنعمه: الله يجتبي إليه من يشاء، الله يجتبي إليه، يوفق لسلوك طريقه من يشاء، يوفق للاستقامة من يشاء، ويهدي إليه من ينيب. الخشع الباحثون عن الخير يهديهم الله ويوفقهم الله. قال تعالى: وما تفرقوا، الكلام لأهل الشرك أو الوصف لأهل الشرك، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هنا يطرح سؤال: هل العلم سبب في التفرقة؟ حتى يقال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، نعم سبب في التفرقة، لكن تفرقة بين الحق وبين الباطل، فالناس كلهم في ضلال، الناس كلهم كانوا في ضلال، فجاءهم العلم، جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معهم من الهدى والبينات، فبين للناس. فلما بين للناس فريق شكر: جزاك الله خيرا عنا من رسول كريم، بينت لنا طريق الهداية من طريق الغواية، فصلى الله عليك وسلم واتبع طريق الهداية. وفريق آخر قال: لا حاجة لي في الذي جئت به، واتبع طريق الغواية. فهنا العلم لما جاء، ناس استفادوا منه وناس كفروا به وردوا نعمة الله فأحلوا أنفسهم وأقوامهم دار البوار، فحصلت الفرقة والاختلاف. كما تكون في بيت جاهل، أنت في بيت جاهل، كلكم في المرح معا، كلكم اليوم في حفلة، في نادي، في وليمة، في تأتون يوما باللحم ويوما بالدجاجات، تأتون يعني منتعشين بدنياكم، وتجهلوا أمر دينكم تمام الجهل، كلكم على غواية. فيأتي شخص يقول: يا جماعة تصور احنا نسينا الصلاة، واحد جاءني اليوم وقال: يا أخي صل عشان حرام عليك ستحاسب. فمنكم من يستحسن ما جاء به الشخص؟ قال: نعم يا أخي، نشكر الله ونحمده ونصلي كما أمرنا ربنا ونستغفر الله مما سبق. وآخر يقول: لا يا أخي، ويبقى على ضلاله، فيحصل الافتراق، يحصل حينئذ الافتراق. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. فهذا سبب الفرقة وسبب الاختلاف، الناس كلهم في عماء، فإذا جاء نور منهم من يتبع ومنهم من يبقى على الجهالات، فتحدث من ثم الاختلافات. ولكن يقول تعالى: وما اختلفوا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، حسدا وتطاولا وظلما من بعضهم لبعض. فمثلا كان القوي يأكل الضعيف، الغني يسطو على الفقير، ذو المنصب يسطو على الوضيع. فأنت جئت كرجل عندك بصيص من العلم الشرعي، قلت: يا جماعة قفوا، لا نريد الظلم، لا نريد أن يظلم الغني الفقير، ولا أن يظلم القوي الضعيف. فلا، ما وافق القوي على ذلك، يريد أن يتمادى في ظلمه، الغني يريد أن يتمادى في ظلمه، القوي يريد أن يتمادى في إجرامه وتسلطه على الناس. قلت: يا ناس لا، الزنا منتشر، سنمنع الزنا. فالطيبون يقولون: جزاك الله خير، لا نريد أحد يعتدي علينا ولا على بناتنا، ونريد أن نحفظ أعراضنا. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد أن يمضوا شهواتهم، فتحصل الفرقة ويحصل الخلاف. فهذه سنة لله، لأن الأصل فريق في الجنة وفريق في السعير، الأصل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآيات. قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي تحاسد ظلما وتعديا من بعضهم على بعض. قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا أن الله قدر للناس أن يعيشوا أزمانا معينة وأن يؤجل عذابهم إلى الآخرة إذا أراد ذلك، لولا كلمة سبقت قدر وكتب وتكلم الله به لا قضي بينهم، أي لن تقم من الظالم في الحال، لن تقم من الباغي في الحال، لكن الله جعل لكل أجل كتاب. قال تعالى: وإن الذين ورثوا الكتاب من بعدهم، قيل في اليهود والنصارى، وقيل الذين كفروا من أمة محمد أو الذين نافقوا، لفي شك منه مريب. فلذلك فادعوا، قوله سبحانه: فلذلك فادعوا، قيل: فلما شرع الله ادعوا، جعل العودة على شيء تقدم بآيات، وهو: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، جاء بعدها: فلذلك إلى هذا المنهج فادعوا واستقم كما أمرت، واستقم كما أمرت. والذي نراه الآن ليس هكذا إلا من رحم الله. الناس الآن اتبعوا مناهج منحرفة، مناهج حائدة عن شرع الله، ولم يستقيموا كما أمروا، إنما جاملوا الناس على حساب الدين، وصححوا مناهج باطلة كالديمقراطية الملعونة الوافدة إلينا من دول الكفر التي يستوي فيها الصالح مع الطالح، والتي يستوي فيها الفاجر مع التقي البار الرشيد، والتي تستوي فيها البغي من البغايا مع العفيفة المتعففة، والتي يستوي فيها عابد البقر مع عابد الرحمن الرحيم. سووا بين كل هذا ولم يفرقوا بين هذا وذاك. انحرف الناس عن النهج الأقوم وعن السبيل الأسعد، انحرفوا عن طريق التوحيد لمجاملات فارغة، فترى منهم من يعلن بتبجح وجهل وغباء أنه ديمقراطي، وآخر أنه ليبرالي، وثالث أنه ماركسي أو علماني أو مدني ونحو ذلك. ما استقاموا على النهج الذي بعث به إبراهيم وقبله نوح وبعده موسى وعيسى بن مريم والنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فلذلك فادعوا للتوحيد فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وإن قل متبعوك ولا تتبع أهواءهم وقل لهؤلاء آمنت بما أنزل الله من كتاب. والكتاب هنا اسم جنس ويراد به الكتب كلها. آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فمنهج واضح لا لبس فيه، لا لبس فيه ولا غموض ولا تشابك ولا اختلاط. ماذا يضيرهم هؤلاء المتهوكون الحيارى في مجالس الشعب وفي غيرها؟ ماذا يضيرهم لو قالوا دستورنا كتاب الله وانتهت القصة؟ ماذا يضيرهم إذا قالوا مردنا إلى الكتاب والسنة؟ الله لا يضل ولا ينسى ولا يخطئ ولا يزيغ، سبحانه وتعالى كتابه كتب كل شيء وهو لا يضل ولا ينسى، وما فرط في الكتاب من شيء. فما لهؤلاء المتهوكون الحيارى ليل نهار في اجتماعات من أجل وضع الدستور؟ الله وضعه لهم وأراحهم من وعثاء العقول الضالة الزائغة التي تقبل وتدبر وتتبع الهوى فتزيغ وتضل. إذا كان أحكم الحاكمين أنزل كتابا بين أيدينا كلنا نقرأه ونقر به كمسلمين، فلماذا نعمد إلى عقول تالفة نجعلها تضع لنا دساتير خطأها أكثر من صوابها، وجهلها أكثر من علمها، وغباؤها أكثر من ذكائها؟ وربي لا يضل وربي لا ينسى، وربنا ليس بظلام للعبيد. أرهقوا أنفسهم وأتعبوا بلادهم وأضروا بشعوبهم ويتسببون لها في نكسات بعد نكسات بعيودهم عن الكتاب العزيز المنزل من عند الله سبحانه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا هو القرآن، ونبرأ إلى الله من أي دستور آخر غير كتاب الله وسنة رسول الله. ماذا عليهم أن يقولوا؟ ما الذي يضيرهم أن يقولوا: يا أخواننا نحن مسلمون وهذا كتاب ربنا أنزله الله علينا، نتبع ونتبع سنة النبي محمد؟ فالنصوص ناطقة بذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس هذا فقط، بل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية بين أيدينا ناطقة: الله ربنا وربكم. قبلها: ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ثم قال تعالى في آيات أخرى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال تعالى: والذين يحاجون في الله يجادلون في الله وفي آياته من بعد ما استجيب له، من بعد ما أقبل الناس على التوحيد، حجتهم ضاحضة عند ربهم، أي حجتهم باطلة ليست مقبولة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أي وأنزل الميزان، أنزل الكتاب بالحق وكذا أنزل الميزان والعدل. وما يدريك لعل الساعة قريب، أي فينتصر فيها لمتبع هذا الكتاب العزيز، وينتقم فيها من كل حائد عن هذا الكتاب العزيز. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، الجهل الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هكذا قال ربنا، ومن لطفه سبحانه بالعباد أنه يصبر عليهم وهم يعصونه ويجادلون في شرعه ويعبثون ويذهبون يمينا وشمالا عابثين بالشريعة، معرضين أحكام ربنا لعقولهم التالفة، لعقولهم السافلة، معرضين الشريعة يتحكمون فيها بأهوائهم وآرائهم. فمن لطفه سبحانه وتعالى أنهم يصبر عليهم وهم يعادون، ويعادون شرعا ويعادون أولياء. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي، قاتر عليهم ربنا، عزيز لا يغلب سبحانه وتعالى. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.